بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل حاجة مع بعض هترجع لنا مركز الخليج تاني، أو مركز تحميل الخليج إنه يشتغل على أجهزتنا. إحنا عشان نرجع مركز الخليج هنعدل في الدي إن إس وفي الأي بي، بس مش هتبقى هي فكرة الأداة، بتعدل في الاي بي مؤقتا بعد ما تطلع منها خلاص. لا احنا مش هنعمل كده، احنا هنفتح رن وهنكتب فيها الامر دوت وهنشوف يعني مع بعض هنعمل ايه بالظبط، وان شاء الله الموضوع ناجح بنسبة 100% ان شاء الله. هنفتح دلوقتي رن وهنكتب فيها الامر دوت N C P A نقطة C P L، هنضغط انتر. Network connections. Items. فتح لي حاجة اسمها Network Connection. طبعا بالنسبة للأمر اللي بيكتب في Rundout هيرفق في ملف تكست بإذن الله مع المحاضرة. هنعمل حرف ال L عشان نلاقي حاجة اسمها Local Area Connection. L. Local Area Connection 2/5. Local Area Connection 2/5. هنعمل Applications. Context Menu. هنطلع سامي لفوق هنلاقي حاجة اسمها Properties are Properties Local Area Connection Properties Dialog US. وموقفنا دلوقتي Client from Microsoft على List، هندور فيها على Internet Protocol Version 4 COS File Internet Protocol Version 60 Internet Protocol Version 4 TCP IPv4 Check. تمام، احنا دلوقتي وقفنا عليها. طبعا احب انبه لحاجة، انا شغال ب NVDA. اللي هيعرف يطبق الموضوع بالنسبة للجوز لأننا نحتاج المؤشر يطبقه، اللي مش هيعرف يستخدم NVDA مؤقتا. أنا واقف دلوقتي على إنترنت بروتوكول فيرجن 4، هعمل Insert و Left Click Internet Protocol Version 4 TCP IPv4 Left Click اللي هي جنب النملك من ناحية اليمين. أنا كده عملت Insert و Left Click فقال لي نفس العبارة تاني اللي هي انترنت بروتوكول فيرجن 4، هعمل لفت كليك 3 مرات ورا بعض. لفت انترنت بروتوكول فيرجن 4 تي سي بي اي بي في 4 بروبرتيز ديالوج جنرال بروبرتي، قال لي بروبرتيز. همشي بالتاب مره واحده يوز ذا فايل وهنزل بالسهم لتحت بريفرد دي ان اس سيرفر اي بي ادريس بريفرد دي ان اس سيرفر اديت بارت 1 او بي بلانك، هكتب هنا 8 نملك 8 وهنزل بالسهم لتحت 8 preferred DNS server edit part 2 LP blank، هقول لي part 2 هكتب هنا 8 برضو 8 وهنزل برضو بالسهم لتحت 8 preferred DNS server edit part 3 LP blank، هكتب هنا 8 برضو 8 blank 8 preferred blank preferred DNS server edit part 1 8 8 preferred DNS server edit part 2 8، هنزل بالسهم لتحت على part 3 8 preferred DNS server edit part 3 LP، هكتب هنا 8 8 preferred DNS server edit part 1 8 preferred DNS server edit part 3 LP 8. تمام 8 همشي بالتاب. انا دلوقتي باختصار عشان بس ما نتلخبطش، همشي يعني بعد ما فتحت الامر دوت فرن هدور على حاجه اسمها local area connection، وبعدين هعمل عليها applications وهعمل حاجة اسمها Properties. بعد ما اعمل Properties هيفتح لي List فيها حاجات، هختار منها Internet Protocol Version 4 وهعمل Insert و Left Click وبعد كده Left Click لوحدها 3 مرات. هيفتح لي حاجة تانية، همشي بالتاب وهنزل تعمل تحت، هيوقفني في مربع كتابة هيقول لي Part 1، هكتب في Part 1 8 وهنزل بالسهم لتحت تاني. لو ما نفعتش، لو انا دلوقتي نزلت بالسهم مره واحده وما نفعتش هنزل بالسهم تاني، المهم اسمع بارت 2 هكتب فيها 8 برضو. بعد ما اكتب 8 في بارت 2 هنزل بالسهم لتحت مره تانية، هيبقى يوقفني كده على رقم كام، بارت رقم 3 هكتب فيه 8 وهمشي بالتاب alternate dns server ip address alternate dns server edit part 1 alt blank ip address. هنا هيبقى فيه اربع بارتات، بارت 1 بارت 2 بارت 3 بارت 4 نم لوك اوف نم هكتب في البارت 1 8 8 وهنزل بسامل تحت 8 alternate dns server edit part 2 alt a blank هكتب هنا 8 برضو 8 8 alternate dns server edit part 3 alt a blank alternate dns server edit focus part 3 alt a blank blank alternate dns server edit part 2 alt a 8 تمام هنزل بسامل تحت على بارت رقم 3 8 alternate dns server edit part 3 alt a blank هكتب هنا 4 4 4 alternate dns server edit part 4 alt a blank وبارت 4 هكتب فيه 4 برضو 4 وهمشي بالتاب لحد اوكي validate advance okay button local area همشي برضو بالتاب بعد دي لحد اوكي okay button طبعا احنا كده الحمد لله خلصنا موضوع مركز سامي الخليج هذا وبالله التوفيق أسألكم الدعاء لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.